أبواب أربعة ذكر فيها ملخص مسائل المرجع ومباحث الإيمان. ذكر باب كفر في ترك الصلاة، وهذه طريقة السلف رحمه الله في التصنيف. إذا أتوا على هذا الباب، باب الإيمان، احتجوا على المرجع بالأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة، بالأحاديث كفر تارك الصلاة ترد على المرجع. ولذلك نرى أن أبا داود السجستاني رحمه الله في السنن، في كتاب السنة من سننه، بوب بابا قال باب رد الإرجاء، واستدل بأحاديث كفر تارك الصلاة. ومثله الترمذي أيضا رحمه الله تعالى، ومن قبلهما أئمة السنة الذين صنفوا في الإيمان مصنفات مفردة، من مثل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وكذلك ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من مصنفه، وكذلك العدني في كتاب الإيمان من مصنفه وغيرهم. ووجه الرد، وقد ضمنوه في كتب العقائد المختصرة، ذكروا كفر تارك الصلاة. وجه الرد على المرجئة ما هو؟ أولا، إذا قلنا أن ترك الصلاة كفر وهو كذلك، فسيصير فعل الصلاة ماذا؟ إيمان. إذا قلنا ترك الصلاة كفر، ففعل الصلاة إيمان، حينئذ الصلاة من الإيمان، حينئذ العمل من الإيمان، حينئذ بطلت بدعة الإرجاء. وهذا مسلك جيد، لأن الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر، الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر. قطع صوته. طيب، فمنه أكبر ومنه أصغر. صوت واضح عندكم؟ إذا كان الصوت واضح اكتبوا أنه واضح. طيب، إذن منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الكفر العملي الأكبر، من مثال ترك الصلاة، هذا يكون تركه يكون تركه من أصل الإيمان. ويحتجون أيضا عليهم بأحاديث وردت في تسمية بعض الأفعال أو المخالفات كفر، على أنها كفر عملي أصغر. هذه تجدها في كتب الإيمان، كالحلف كفر وإن دق، اكتساب الرجل لغير أبيه، والدعاء لغير موليه، ونحو هذا. فيصير تركه من كمال الإيمان. إذا رجع أنه العمل من الإيمان، وأحمد بن حنبل توسع في هذا كثيرا في كتاب الإيمان، وأورد حتى آيات الحاكمية، ومن لم يحكم من ظلم فليكن كافرون، أورد ما محمد في كتاب الإيمان. فيصير الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله كفر، إما أكبر إما أصغر. فيصير الحكم بما أنزل الله إيمان، ومن الإيمان وهو من باب الإيمان العملي. واضح القضية كيف؟ طيب، كذلك من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا ونعوى ذلك، فجاءت نصوص بأن هذا كفر، فيصير حينئذ تركه من الإيمان. وهذا تسير عليه في هذا الباب كله. لكن هنا المصنف خصص مسألة ترك الصلاة، وأورد في هذا أحاديث مشهورة لديكم، والأحاديث الواردة في الباب مثل حديث جابر وبريدة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ونحو هذا. وذكر رواية عن جابر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. لو نرجع للدوائر ذكرناها بالأمس ورقة آتي تشوف الورقة جيد. هذه الدوائر هذه ذكرناها لكم بالأمس. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد المسلم هنا العبد المسلم والشرك هذه الدائرة الخارجية هذا الذي يتصور إلا ماذا؟ ترك الصلاة. يعني بمجرد ترك الصلاة يصير خارج دائرة الإسلام. هذا ظاهر الحديث وهذا الذي فهمه أهل السنة وهذا هو المنقول عن الصحابة والتابعين. ولذلك لما قال بعض الناس هم المرجع أن الكفر هنا كفر الجحود وسئل أحمد عن هذا رحمه الله كما في مسائله سئل عمن قال أن هذا الكفر هو الجحود فقال أحمد ماذا قال أحمد أرجع أحمد للأصل السلفي الذي ذكرناه. أنا الآن عندي عموم ركز معي مليح ركزوا معي تكتبون والفهم هو المهم ركز معي. إمام أحمد ماذا سيقول لأن الحديث نرجع الحديث ليس بين العبد والكفر ترك الصلاة ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. فترك الصلاة هو العهد والقرآن سمى الإسلام عهد الإسلام كله لأن تكلمنا بالإسلام الظاهر بالأمس قلنا القدر المجزئ فيه قول لا إله إلا الله هو اجتنب الشرك فإن تابوا وأقاموا الصلاة تابوا من الشرك. وذلك الأوزاعي قال والتوبة من الشرك من الإيمان أصل الإيمان لينعقد به أي أظهروا شهادة تميزوا الآن وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد إذن عندي عهد عاكنا الآن. وهذا النقض نقض وشوى نقض ينقض عهد واضح. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به وكان عهد الله مسؤول يعني أعظم عهد. وأنت الآن تقول عهد الميثاق عهد الإسلام وفوف العقود أعظم عهد لأنه أخذ فيه الميثاق التوحيد وكذا كذا حجج الله فيه. طيب أنا فهمنا العهد وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. طيب وقت الآن نكث أيمانه أيمانه إيه عهوده التي عاد أنه ماذا أنه أظهر الإسلام عشان يرجع للشرك ويصلي ويزكي. طيب هذا العهود التي عهدنا عليها نقضها ماذا صنع؟ أنه طعن في الدين سب الله عز وجل سب الدين سب رسول الله فطعن وطعنوا في دينكم عياذا بالله. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لا عهود لهم جاء العهد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بها أبو بكر على الصحابة إلا بحقها كين حق أنت معنا في الإسلام صحيح وجد حق إن أخذته إن قطته أخذناه منك. العهد هذا قد يكون النفس بالنفس قد يكون الثيب بالزني وقد يكون الرد عن الإسلام الله يبارك فيك تارك لدين وفاق الجماعة. فإذا قالوا إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم في قراءة لا إيمان لهم لا إيمان عشان عنده الإيمان الإيمان هو العهد الإيمان الحكمي لا يقوم مع الكفر. هذا القرآن عشان لا عذر بالجهل والشروط الإرجائية ذي كلها محدثة لا إيمان لهم لعلهم يرجعون إلى آخر الآية. الآن نأتوا للصلاة إيش نفهم الموضوع ونطبق المنهجية السلفية في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الآن ظاهر الحديث بمجرد ما يترك الصلاة يصير كافرا جاء القوم قالوا لا يجحدها. هذا متفق عليه هذا مش فقط في الصلاة بالزكاة بالعبد كله سير فرد. أحمد ماذا قال؟ قال هذا ظاهر الحديث وهذا الذي نعرفه أما الجحود فلا نعرفه. ومراد أحمد لا نعرفه عن السلف عن الطبقة العليا في الرواية يريد أحمد الطبقة العليا في الرواية لا نعرفه لا نعرف قائل في الصحابة أنه نقل عنه فقال فهم من هذا الظاهر. لأنه بالأمس خذنا قاعدة قلنا من طرائق أهل البدع يجون باللفظ الظاهر ولا ينظرون ما يفسره من السنة يعني الآثار يقول لك أنا عندي ظاهر النص. طيب انظر ماذا فهم منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. قلت لا، هذا طريقة الظاهرية. أما نحن عند ظاهر الحديث، هل هذا الظاهر السلف أخذوه على الظاهر بأن الكفر أكبر، أم أنه فهموا أنه لا يكون كفر أكبر إلا بقيد الجحود؟ أحمد يقول قيد الجحود لا نعرفه. وأحمد هذا نقل علم السلف، إمام النقل، أوسع علما، أوسع علما. ولذلك يقول الإمام أحمد الشافعي استفاد منا أكثر مما استفدنا منه. وكان الشافعي إذا قال حدث بالثقة عن هشيم بن بشير فهو الثقة وأحمد بن حنبل. وكان الشافعي لا يعرف حديث العراق أصلا رحمة الله عليه، كان يعرف حديث الحجاز فقط. فلما ذهب إلى العراق وجالس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فسمع فقال أنتم أعلم بالحديث مني، وهذا التواضع، أنتم أعلم بالحديث مني، فإن رأيتموه حجازيا أو مكيا أو بصريا أو كوفيا أو شاميا فأعلماني، فأعلماني. أقول به الشافعي رحمه الله يشهد لأحمد بالتوسع الرواية. وكان أحمد يأتيه فيستأذن عليه كما يقول محمد بن صباح الزعفراني، مر معنا في الأسانيد أئمة، ولولا خشية الإطالة نحن ولا تكلمنا، هناك أئمة كفر مروا معنا. المهم الشيء، فكان يأتي أحمد بن حنبل ويقول له استأذن لي على الشافعي. قال فاستأذن عليه إذا طلع النهار فيجلسان ويختليان. حسبك يعني الشافعي وأحمد يختليان ولا شيء يحكوا غير الفوائد والضر اللي يقوت بإذن الله عز وجل. يعني تظن يستفيد من أحمد كل الأغار. وذلك الشافعي كان يسأل هذا الراوي وهذا الحديث أقول به، فإذا قال أحمد قل به أثبته في كتابي وجعل يتفقه عليه. هكذا ذكر وشاهد بهذا حتى الشافعية المخالفين للشافعي كالبياقي، البياقي جمع أثار الشافعي وكذا، جمع له كتبه وأسانيد وكذا وكذا، فكان يشهد بهذا، بهذا يشهد به لأنه يعني متكلم جامع. الشاهد المقصود أن أحمد يقول لا نعرف أحد قابل الجهود. الواقع الآن أنت كطالب علم تسمع أحمد يقول لك هذا على ظاهره وأنا لم أسمع أحد قابل الجهود، طيب تأكيدا لعلم الإمام الذي لا يشك فيه، إذا رجعت لآثار الصحابة الذين سمعوا ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة، تجد أنهم ماذا فهموا من الحديث؟ ترك الصلاة. جابر يسأل بن عبد الله أحد رواة الحديث، سئل من طرف مجاهد بن جبر، وجابر بن عبد الله هاي نصيحة طلبة العلم بين قوسين، لما تجمع آثاره في الإيمان تضبط مسائل الأسماء والأحكام. قدام عندنا خذ نصيحة مجلد، جمع حديث جابر بن عبد الله آثاره هو رضي الله عنه التي في الإيمان تضبط لك مسائل التي يشغل فيها يضل فيها الناس ها ولا يفهمونها. جابر رضي الله عنه سأله مجاهد بن جبر ما كان يفرق ها بين الكفر وبين الإيمان، ما الذي يفرق بين هذه الدائرة وهذه الدائرة، ما الفرق بينهما، كيف تفرقون، هذا تعرفه كافر وهذا تعرفه مسلم؟ قال جابر رحمه الله لما سئل ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال، كلام في الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جابر الصلاة. روى محمد بن مرزوي تعليق قدر الصلاة، وروى أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى واللكائي، وإسناده لا بأس به، مشهور عن جابر هذا. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس كلمة عبد الله بن شقيق لنا وروى عنه، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة، تركوه كفرا غير الصلاة، نعم إجماع الصحابة. وقال الحسن البصري رحمه الله بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون، إجماعات مش أكدتك على كلمة أحمد أن الجحود لا يعرف، تعرف إسناد أحمد عالي يا جماعة، رو أفتى في 60,000 مسألة بحدثنا أخبرنا. قال كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر، وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وعلى هذا جاءت إجماعات التي حكاها المسلمون وممن حكى الإجماع من بعد هؤلاء في الطبقة طبقة التابعين حكاه أيوب السختياني فقال رحمه الله ترك الصلاة كفر لا يختلف به قال إسحاق رحمه الله قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. طيب هنا وبه قال إبراهيم النخعي وغيره وغيره وغيره عطاء وكثير قالوا بكفر تارك الصلاة. السؤال المطروح الآن يقول قائل نحن نقرأ في كتاب تعظيم قدر الصلاة فيحكي المروزي الخلاف خلاف كفر تارك الصلاة ونقرأ في كتاب الأوسط لابن المنذر ويبوب على تارك الصلاة ويحكي الخلاف واضح ولا لا؟ يحكون الخلاف فماذا نصنع مع هذا الخلاف؟ نقول أولا مش نفهم الحرار المسألة هو المخالف والموافق الذي يحكى عنه الخلاف والذي يوافق على كفر تارك الصلاة كلاهما متفقين على القتل مش تريحوا رواكم من الآخر هما متفقين أنه يقتل سواء الذي يحكى عنه الخلاف الشافعي ومالك أو من يحكى أو من يقول بكفره وهم الذين ذكرتهم لك الصحابة متجهين وأنت نازل يعني كلهم متفقون أنه يقتل هذا لا خلاف في القتل وخالف في ذلك أبو حنيفة لازم ندير حاجة يعني علاه لأنه لا يرى كفره ويرى تعذيره بغير القتل يحبس ضيق عليه كذا ممكن هو تنقص هذا عنا موضوع طويل شوية فلذلك هو على أصله يعني أنه هو يرى مؤمنا عياذا بالله هذا باب الباب الآخر أن من يحكى عنه الخلاف على رأس الشافعي ومالك والزهري هذه الثلاثة جاءت عنهم يعني روايات يعني ينقل عنهم روايات أنه لا يرون كفر تارك الصلاة بالنسبة للزهري كلمته كالآتي قال الزهري من ترك الصلاة وقد ابتدع دينا غير دين الإسلام يهودية نصرانية قال قتلناه قال فإن لم يبتدع دينا حبسناه كذا كذا إلى خير ما ذكر طبعا هذا رواه محمد نصر المروزي عنه لابد أن ننتهي بالقضية مهمة جدا وأنا ذكرتها لكم الأمس أنا قاعد أمهد لكم واحد الأمور باش تعرف العلم تنزيلي ولذلك أنا قلنا البارح في الهامش خارج الدرس قلت لكم أن أصول الفقه شفت الكلام الذي يتكلمونه كله في كتب الأصول والبحر المحيط الذي تراه مجلدات للزاركشي وكذا وغيره وغيره ترى هذا أغلبه لا ينبني تحته عمل شهادة الشاطبي هو منهم وشهادة الصنعاني هو منهم شهدوا أنه أكثر هذه المجلدات لا نعمل بها كثير من التفريق لا لا لو تقول له جيب مثال عملي هات مثال عملي نزلوا القاعدة ما يأتيك المثال ذو بال لا يأتيك بمثال ذي بال أبدا لأن أكثر شيء رياضة عقلية ما تشبه بالمنطق أشبه ما يكون واحد شيء يروح يستغل دير خمس دورات ها ويدير إحماء وكذا طيب هذا ربما ينفع نفسه ينفع الأمة في باب خير الأصول ماذا يصنع يدير الرأي العقل إحماء رياضة عقلية كل منطق كما قال أرسطو أنه يدير تشغيل العقل خمم خمم خمم خبطي وبعد أعطينا عمل ما كاش إنتاج تمخض الجمل فولد فأرا على طريق طول قالوا فولد فأرا أبو قويش فالمقصود أنه بعض الناس ممكن ينبهر بعلوم الأصول في غير طائل مثال هو الإجماع لابس ماذا قلنا قلنا الإجماع قد يخفى وقد يظهر قد يخفى لبعض الناس وهذه ما تتعجبش. مثلا جيب مثلا الشامي، الشامي بعد منقول عنه أنه لا يكفر ترك الصلاة، ونقل عنه أنه يكفر ترك الصلاة، وممن نقل عنه تكفير ترك الصلاة الطحاوي، وقد كان شافعيا قبل أن يترك روح الحنفية، كان خال المزني، نقل عنه في مختصر اختلاف العلماء أن الشافعي وقال مالك أصحابه يرون عنه تكفير. طبعا لكون الطحاوي مرجئ وفي تجاهم، يعني هذا من جهة الاعتقاد، وفي مذهبي أنا مذهب على الرأي، هو كان شافعيا، هو خبرته بالمذهب له شيء من الخبرة، لكن فيه شيء من من من الميول والعصبية، أنه إذا جاء يستدل لمذهب الحنفية بسط الأدلة، نفس طريقة البيهقي كيجي يستدل مذهب الشافعي يبسط الأدلة، لما يستدل الخصوم اسمهم الخصوم في الفقه، المناظر له والمخالف في القول يقزم له دليله، حتى لما تقرأ في الخلافية البيهقي أو تقرأ في كتبه تجد أنه تقول شوف أدلة الشافعية خمسة أدلة وأثار الصحابة والقياس والاعتبار، ويأتيك من خصمه يأتي له بدليل ودليل ويشطب له المسألة، يغلق له المسألة يقول لك أنت شوف أدلته ضعيفة وكذا، ما عندوش دليل، كان يقول كل شافعي مثلنا فطريقته هكذا، فيه من العصبية المذهبية، فلذلك لا يوثق بنقله كثيرا صراحة. إذا رجعنا للأم، هل الشافعي في الأم نص على التكفير؟ لم ينص على التكفير، بل نص على القتل. فلذلك في مسألة مثل هذه وبحثها، هل ينسب الشافعي للتكفير أو ينسب عدم التكفير؟ أنا برأيي الشخصي والذي أراه الله أعلم، ومسألة مفتوحة للبحث، أنه لا يكفر تلك الصلاة، وأنه بحث للنبوة له باب هذه القضية، لأنه القضية ممكن واحد يأتيك في في في ما في استطراد، ممكن لا تأخذ له مذهبه، تقول ممكن أجمل القول، ممكن لم يتهيأ لتفصيله، فلذلك لكن لما تبوب لي باب وترك صلاة ثم لا تنص على أهم في المسألة، هل هو مرتد أم لا، تنص إلا على القتل، هذا يظهر والله أعلم أن الشافعي لا يكفر ترك الصلاة، والله أعلم مسألة تتجبحت لأنه لا يوجد نص صريح. بعض الناس يحتج بقول المزني، وجدت ممن جمع في البحث يحتج بقول المزني في المختصر لما قال ويستتاب عنده كالمرتد، هذه كثيرة عند الشافعي، أنه يقيس بعض الأفعال على المرتد في القتل فقط، هو كالمرتد في القتل، وهذه قال أحمد مالك حتى في القدري مبتدع، لأن يعني مالك عنده المبتدع تعذيره إلى حق القتل إذا كان في ضراره على المسلمين وكذا. أما مالك رحمه الله فإن مالكا ينقل عنه عدم تكفير ترك الصلاة، وهذه الرواية تخريج وليست نص كلامي، ولذلك إذا أوسع من نقل الروايات عن مالك وحرص أنه ينقلها عن مالك هو، ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات لما في المدونة من غيرها من الأمهات، معناها المدونة كان حرص أنه يجيب أقوال عن مالك من غير المدونة، فليس له نص صريح في عدم التكفير. هل له نص صريح في التكفير؟ حكيت عنه رواية واحدة ولعل التي قصد الطحاوي في الباب كله، أنه قال بكفره، وهذه الرواية رواه عنه عبد الملك بن حبيب، والمالكية لا يثقون في منزلته، أنه هو لم يشافه مالك إنما شافها أصحابه، ولأنه عنده هو اختيارات في المذهب لا يرتضونها، كش مقلد يعني بالطريقة التي يحبها المتعامل، فإذا أخفوا هذه الرواية ولم يذكروها ولم يشيروا إليها. لكن القضية هل تحسم هكذا في العلم؟ القضية لا تحسم هكذا في العلم، لماذا؟ أقول لك أنا لماذا، لأن هناك إجماعات ظاهرة عند الصحابة خفيت على من بعدهم وخالفوها لعدم علمهم، لأنه نفس الإجماع يطرح عليه ما يطرح للدليل، بمثل المنع من بيع أمهات الأولاد، أجمع الصحابة على أنه يمنع على ذلك، فذلك أثر علي بن أبي طالب، وأثر عمر بن الخطاب قبله، وأثر ابن عمر قبله بعدهما، هذو ثلاثة من الصحابة أفتوا بمنع أمهات الأولاد، يعني واحد يكون عنده جارية وتلد له ولدا لا يحل بيعها، والفقهاء بعدك بعض امرأة الجواز خالفوا في المسألة معنا، لا من ذلك أيضا أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، نقل الإجماع إجماع الصحابة على ذلك. بعض الفقهاء خالف، ومن أجل ألف ابن تيمية كتاب الصرف المسلول، لأنهم كانوا يقولوا بعض الفقهاء ممن ينتسب للمذهب أنه نحن في أصل مذهبنا لا يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل ذلك ابن تيمية على أنه بيلام أنه إجماع قديم، أنه موجود إجماع فعلا القول هذا حق، منقول الإجماع في هذه القضية. كذلك مسألة اشتراط المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، يعني لا يتزوج، اشترط عليه في العقد أنه لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها. أجمع الصحابة على أن المرأة إذا اشترطت هذا فالشرط لازم، والفقهاء المتأخرون بعضهم يخالف في هذا، في مخالفات في هذه المسألة، وعامة الصحابة إلى هذا وخالف في هذا مالك والشافعي في لزوم هذا الشرط، مع أنه بإجماع الصحابة حكى أحمد الإجماع أنه لا مخالف الصحيح بين الصحابة. الإجماع على طهارة بول ولحم مأكول اللحم، ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، إجماع الصحابة خالف فيه الشافعي طبعا هو أبو حنيفة، إجماع الصحابة على هذا، والشافعي خالف كان لم يبلغوا الإجماع أو نحو هذا الكلام. إباحة، وهذه مسألة مشهورة وهذه من أشهر المسائل، حل ذبائح أهل الكتاب وحل نسائهم وأخذ الجزية منهم، سواء كانوا أحد أبائهم دخلوا في النصرانية واليهودية قبل القرآن نزوله أو بعد نزوله، هذا إجماع الصحابة. الشافعي جاب تفصيل في الأم عجيب لم يسبق إليه ولا قائل له به، إنما قياس على قول علي ولا يصح، شافعي في الأم رحمة الله عليه، حيث أنه قال أن الكتاب لابد أن يكون أحد أبائه كان على النصرانية قبل نزول القرآن أو بعد نزول القرآن، قال ليس من أهل الكتاب. وجدت بعض الحلقة يحتج بهذه، وهذا بإجماع الصحابة قديما أن أهل الكتاب لا يشترطون لا قبل النزول ولا بعد النزول، الإجماع هذا موجود معروف. شيل هو أهل الكتاب، قال لك لا عندي قول الشافعي، ذوق افترض للشافعي هو شيء تتبع الرخص يعني. فهذا في إجماع. ومن أحسن من ناقش المسألة الطبري في تفسيره، أحسن من ناقش الشافعي طبري في تفسيره وفي كتابه اختلاف الفقهاء، ناقش الشافعي ناقش جيدة في أن هذا الشرط لم يقل به الصحابة، وإنما الشافعي فقط قاله نفسه، وما اسمه الشافعي لكن ذكر القول، قال لا نجد من الآثار، ذكر الآثار في الآية المائدة معروفة، سواء في اللي وردت في أطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم، وبعد ذلك أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وتكلم على مسألة مخالفة تعريف نصارى بني تغريب، وعلي بن أبي طالب لما خالف خالف في جزء لم يخالف في قضية قبل القرآن وبعد القرآن، يعني قال هذا ليس نصارى، لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب القبر فعلا، لأنهم هذا كانوا يختتنون ويعبدوا الأوثان وكانوا يعبدوا الصلبة كقرشيين، إيه كانوا عندهم أوثانهم وكذا، نصارى خليفة ونصارى ما تعملش أوثان، عندهم الصليب ما عندهمش أوثان أصناف هبل ولات وعزى، نعم ولا يختتنون، نعم. ولذلك هرقل في القصة لما رأى ملك الختان وكان كاهن منجم، قال انظروا من يختتنوا، راحوا للغساسنة فوجدوه مختتن، قال نحن العرب كلنا نختتن، قالوا رأيت ملك الختان قد ظهر اليوم على الملوك الآخرين، يعني علامة على أنه سيظهر على النصرانية، ستغلب النصرانية، قال رأوه كمنجم يعني قصر وصعيد وخارج. فلما زيس قال من الأمم التي تختتن، قالوا له اليهود، قال اليهود ضعاف وشرذمة، يهود يختتنوا، فقال والعرب، فراح الواحد قال من غساسنا كان عندهم رسول أتاهم فحرزوه إذا عند تبول وجدوه مختنا، فمن بني تغلب يختتنوا ويعبدوا في أوثان، وش عجبهم النصراني شرب الخمر فقط، فقال عليه ذو ليسوا نصر هذو بدأ أوثان لا تنكح نساء ولا تنكح ذبائحهم، وهذا هو اللي نلزموه بالدخول في الإسلام. طب وش يعني؟ لكن الصحابة أخذوا لا الصحابة. هو قال له ابن عباس قال له من دخل في دين قومه منه ولم يكن قال له من إلا أنه يتولونه، لأنه علاه يقول لك يعني الصليب هم نصارى على أنفسهم، يقول لك هم نصارى، إذا الروم جاء واحد يقتله يروحوا يقتلوا مع الروم لأنه من أهل دينهم، يتولون في الظاهر هكذا، وإن كان من جهة العمل لا يتولونه. هذه نقطة مهمة فقهة دقيق، لكن الشافعي لم يقل بهذا بالمناسبة، الشافعي فصل قبل النزول وبعد النزول، وهذا مخالف للإجماع. هناك إجماعات كثيرة أبو حنيفة من أكثر الناس من خالف الإجماع، لكن الشافعي عندما نذكر الشافعي ومالك فالمحبين يقول لك أنه كاين أشياء ممكن تخفى، وارد أنها تخفى، هذا أحسن ما يعتذر به على هؤلاء، لأن هؤلاء يرون الإيمان قول وعمل، ويرون أن تارك الأعمال بالكلية كافر، فليسوا مرجعا مش كما أبو حنيفة حتى لا ينتبه لقضية أن بعض الناس ممرض فلان لا يكفر تارك صلاة هكذا لا يكفر ابتداء يقول مرجع، ليس صحيح، ليس صحيح، لأن القضية لابد ترجع، لأنك أولا عندك إمامين ويحكى عن الزهري، وكلام الزهري بعضهم حاول توجيهه صراحة يحتاج إلى تدقيق ومراجعة، أنه ممكن ترك المجون وكذا، ظاهر كلام الزهري أنه لا يكفر، لكن كان قضية أخرى المناقشة المرجعة لأدلة المكفرين أنهم يقولون مثلا أنه هذا يحمل على الجحود بدليل أنه وردت أفعال أخرى تسميته كفر وأنتم لا تقولون بكفر قائلها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم كفر وإن باقي انتساب الرجل غير أبيه. بعضهم أجاب قال هذا الكفر بالألف واللام هو الكفر أكبر، أما الكفر من غير ألف ولام فهو الكفر أصغر، قال ذو قرين على التفريق، وهذا ليس صحيحا، لأنه في عرف السلف قد يطلق الكفر على الكفر الأصغر. نعم، لما سئل عن الذي يأتي امرأة في دبرها قال له هل يفعل ذلك إلا كافر، في رواية هذا يسألون عن الكفر، وابن مسعود لما قيل له ما تقول في الريشة قال في الصحج، قالوا في الحكم، قال ذاك الكفر، قال ذاك الكفر. فبالتالي الجواب الذي يقال هنا في الرد على المرجع، أولا وهذا من أظهر الأدلة على كفر تارك الصلاة، الأدلة التي سمعناها مع فهم الصحابة لها يزاد لها ما يكون في أرض المحشر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد كذا فكذا، وذكر شمس الشمس القمر القمر والطواغيت الطواغيت، قال فيبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يعني تبقى أمة الإسلام وفيها منافقوها، فقال عليه الصلاة والسلام ثم يكشف عن ساق فيؤمرون بالسجود، يؤمرون بالسجود، قال فلا يكون فلا يبقى أحد كان يسجد لله عز وجل إلا سجد، وأما المنافق ها فيجعل ظهره طبقة واعدة كصياصي البقر كلما أراد أن يسجد وقع على قفاه. أي سؤال مطرح، وين تارك الصلاة في الأرض المحشر؟ قلت ما من أمة الإسلام، هذا سجد كان يسجد لله، وهذا كان يسجد نفاقا، هذا سجد وهذا لم يسجد، تارك الصلاة وين؟ مش موجود، راح مع الكفار. وهذا من أظهر الأدلة، هذا من أظهر الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأنه في جهنم، لأنه الأمة تبقى فيه، يبقى الناس اللي صلت صلى لله يسجد، صلى لغير الله أو صلى رياء يقع على قفاه، لا يستطيع أن يسجد لأن رياء أو سمعة. طيب واللي ما سجدش خلاص لم يسجد لله أصلا، سؤال المرجع وين يروح؟ هذا كله يقول لك مؤوف، ممكن يقول لك القواقف، وهي ذنب الله، لأن المرجع راهم عندهم وعد الفهم واللوازم، راهو يلتزم لك مش غير اللازم، جد لازم يلتزم، عندوش إشكال. طيب المنافقين هو أصلاً المنافق كان يسجد رياء وسمعة، كان يصلي. كان يسجد. لم يسجد. لم يسجد أصلاً. لم يسجد. طيب السؤال كان مع المنافقين طاح على قبه، هون يروح المنافق. منافق. أنا علمنا. خلاص انتهى الأمر. يعني أنت كنت تارك الصلاة، تقول له منافق نفاق اعتقادي في الدنيا وفي الآخرة راك في جهنم تارك الصلاة. هذه كان حكم يقول له في مكة. كان تارك صلاة في مكة يعني. هذا تقول عاصي. العاصي أمره الله عز وجل، لكن جاء الآن حدير منزلة جديدة، شخص يترك الصلاة تسميه منافق في الدنيا نفاق اعتقادي كأبي بن سلول، وتعامل معاملة المسلم في الظاهر على كلامك، وفي الآخر تقول له راك في جهنم، أعوذ بالله هذا هذا ما هذا ليس فقها. طيب هذا من الأدلة. كذلك من الأدلة حديث الشفاعة كلها أدلة. لما يأتي المؤمنون قال فلا يحاجون عن إخوانهم وجادلون عنهم أمام الله عز وجل ماذا قالوا؟ يعرفون بأثار السجود. إذا بوخرجوا من عرف فيعرفون بأثار سجود. فإن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود موضع السجود يعرفونه. فبالتالي تعرف عليهم بهذين العلامتين أكمل لنا. وأنا ذكرت هذه في دروس قديمة في دروس الإيمان أظن ابن أبي شيبة ذكرت لكم هذين الفائدتين ذكرناها في كفر تارك الصلاة. نعم هذين دليلين أخرويين مع الأدلة التي ذكرناها في الدنيا. ثم الآن نأتي نقول من قال بكفر تارك الصلاة نعم من قال بكفر تارك الصلاة وهم إجماع الصحابة رضي الله عنهم الطبقة الأولى في التابعين كل التابعين يقولون هذا يقولون بكفره بل حكى أيوب السختياني عنهم إجماعا وهو الظاهر في المسألة. الآن السؤال مطروح إذا قلنا تارك الصلاة كافر هل يكفر تارك الصلاة بصلاة واحدة؟ فإن قلنا بصلاة واحدة فما صفة الترك؟ هل هو ترك مطلق أنه لا يصلي بالكلية أو هو يصلي ويخلي أم ماذا؟ هذا بحث مهم جدا تحقيقه لأنه متفق أن الكفر هنا كفر أكبر لكن لمتى يقع متى يدخل في حد الكفر الأكبر نقول هذا كافر. أولا لابد أن تبين مسألة أنه تارك الصلاة أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها في البحث الوقت كلامه أحمد رحمه الله وهو من أفضل الناس وأوسع الناس من تكلموا في المسألة في طبقته كان يحج بها قال كلمة قال الكفر لا يكاد يوقف عليه في المسألة هذه مش معناها تعود ما كيف لا يكاد يوقف عليه تمها يعني يريد أحمد رحمه الله أنهم اختلفوا في مقدار ما يكفر به العبد حتى يسمى كافرا بترك الصلاة. مثال شخص ترك الظهر حتى دخل العصر عمدا وكلام كله في عمدا بلا عذر منقش كرر رفع فالذي له عذر كنسيان أو كذا هذا خارج الدائرة. نعم خارج دائرة البحث البحث في العمد بلا عذر. فإذا ترك الظهر إلى العصر وكي يقول استتيبه هل تبدأ الاستتابة عنه وكي قال روح نصلي الظهر هو جاز وكي يجي مكذي العملية رحمة الله عليه قال نخرج من الظهر روح للدار نجي للعصر ويجده مكانه استتبته. وهذا كان يقول به ابن مشيش رحمه الله ووكيع وكذا أحمد احتج عليهم شيء قال لا يدخل عليكم الأمراء الذين يؤخرون كان أمراء يؤخرون لا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى هم بني أمية الحجاج يخطب من وقت الظهر قريب غروب الشمس قريب تغرب. يقول بعض السلف كنت أرى عطاء إبراهيم النخعي وحدهم ومصنع ابن أبي شيبة موجودة يقول يصلي إناء يتنس صلي إناء نعم ويشوف في الوقت الشمس تغرب فيصلي إناء قال أرى الناس صلي إناء الحجاج توقف تقتل تعترض تقتل ما تجيش كان القوائم فإنسان الله المستعان. فلذلك قال أحمد يدخل عليه هذا الحديث ومن محاسن العباسيين أنهم جددوا الأوقات رجعوها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتكلم في قضية أمم العباسيين يفاضل المفاضلة بالبناء والعمران يكون يبنى الطرق جيسر يكون يبنى قضية ليس نعم مورخين يفعلون هذا تشوفوا مكشفتوا مورخين هو يقول بني أمية أفضل هلا لأنهم بنوا داروا كذا وبنوا العباس أفضل لأنهم داروا كذا. طيب كل بناء دنيا يعني تعمير عاد وثمود شغل واحد يفضل بيناتهم أيهما أفضل؟ كلام في السنن من أحيا ومن أمجا. حرب الزندق. نعم هو كيجي في قتل الزنادقة والوقوف لهم التحرق من أمي أفضل، وفي تقريب العرب من أمي أفضل، وفي نشر العلوم وتدوين الدواوين العلمية نحوها من أمي أفضل، كيجي في باب إحياء البدع إحياء السنن خاصة الصلاة بن العباس له في ذلك أثار، منها أنه أرجع الأوقات. طبعا عمر بن عزيز أحياها لما حدثه بالحديث رقم واحد في الموطأ لما دخل لي عروة بن الزبير وحدثه النبي المصعب البدري يدخل على المغرب شعبه، قصة معروفة، جدد الأوقات، لكن بعضهم رجع قالوا الشاهد الإمام أحمد قال يدخل عليهم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوا معهم، صلوا في بيوتكم ثم اذهبوا وصلوا معهم تكن لكم صبح نافلة، لو كانوا كفار لما اعتد بها. هذا ظاهر أنه يدخل، ولذلك القول باشتراك الأوقات في تارك الصلاة عمدا من غير عذر ظاهر، لأن اشتراك الأوقات يدخل فيه الحائض والمريض وكذا، ويدخل فيه أيضا تارك الصلاة عمدا، بمعنى الآن من ترك الظهر عمدا حتى يأتي إلى العصر فلا يكفر. متى يستجاب؟ إذا غربت الشمس. هذا يجمعون عليه. إذا غربت الشمس يستجاب. ومن المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر كذلك يستجاب. أكما هذا لا؟ كذلك يستجاب. الآن السؤال المطروح، هذا قول ابن المبارك، قول سفيان بن عيينة، واشتراك الأوقات قال به إسحاق حتى في الإجماع الذي نقله في صفة الترك، كلهم قالوا بهذا الترك أنه يترك صلاتين حتى يأتي الأخرى وقت الأخرى، هذا يتحقق به الترك وقتها يعني باشتراكه، مش وقته المختص فقط ظهر العصر، وقته المشترك ظهر العصر إلى غروب الشمس، فجر العشاء إلى طلوع الفجر، هنا يسمى تاركا، لأنه هذه كل رجاء أنه يرجع يستغفر يعود. وذلك أحمد يقول له شخص لم يصلي وكان في الموج في رج الموج مريض مرض شديد، قال أحمد لا يقضى الصلاة، لا تقضى، شو هذا اللي يروح يقول صلي في مكانه؟ قال لكن يتصدق عنه، إذا كان كفر مجيد ترك الصلاة، يقيد هذه الكلمة وهو ليس في الغرغرة وتاب، قال شو بتني ترك الصلاة، هو لا يستطيع أن يصلي، فبقضي يرام هنا. إذا كان له فسحة، إذا كان له فسحة حسب المرض تاعو، طبعا نعرف هنا الدرجات، إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدة، طبعا في المذهب عندنا المذهب المالك صلى العصر يعني المرحلة الثانية قبل الجلوس، أنا مش شايف، حنروح آخر مرحلة مرحلة الإيماء، والإيماء كما جاء في عند ابن شيبة وغيره عمر بن عباس في فتوى لهما أن الإيماء يكون بالرأس وبالأصبع ويكون بالعين، بالعين يصلي بعينه، شو سبحان الله، يعني ما قدرش بأصبعه فلم يستطع برأسه فلم يستطع يروح العين يقدر هكذا يصلي هكذا، هذا سجود هذا ركوع هكذا يصلي، يعني في الركوع يغمض شوي يغمض شوي عينه في الركوع ثم إذا يرفع يفتحه ثم إذا سجد يغمض عينه وهكذا، طيب عينه ما يقدرش يغمض ولا يفتح مريض، ينوي بقلبه يقدرك هذا ركوع هذا سجود هذا ركوع هذا سجود، سبحان الله، لا عندك شعور عذر إلا يروح عقلك خرج، عقلك خرج خلاص ما كانش عقل، سبحان الله، ومع ذلك يقام برطخ في الفراش ها وملاي روحه وكا وكذا فلان صلي جمع جاي أعوذ بالله أكبر من مرة هذا الإيجابي، لأنه بعد هنجيبه ثلاث صور ذكروا كفر صاحبها، هذه الأولى يترك الظهر والعصر حتى يأتي وقت الأخرى، الثانية الصورة الثانية التي يكفر بها إذا قال لا أصلي فهو كافر، وهذه يسأل أخرى إذا قيل لا أصلي قال لا أصلي. بالمناسبة فقط أنه القول يعني فقط نبه ملحظ الإرجاء، من آثر السيف على الصلاة يقتل الردة بالاتفاق، ما كش خلاف، إلا أنه غلط المرجع المتأخر والمتأثر بالمرجع وحقه أنه يموت هنا فيها خلاف، هذه الصورة ما فيش خلاف، سورة الذي يقدم سيف قل اقتلوني ولا أصلي لله ركعة صلي والله يقول لهم طيروا لرأسي مرة ركعة هكذا يؤثر السيف على الصلاة هذا كافر هذا بالله عز وجل هذا سورة البحث كله في الترك من غير إثار السيف فهمت القضية هذه إذا الصورة الأولى وشي يترك الوقت برمتي حتى يأتي وقت الأخرى بالنسبة للصبح الصبح عنده وقت اشتراك؟ لا ليس له وقت اشتراك الصبح أحمد رحمه الله يقول سئل وكان أحمد يعني يقول له من الكفر لا يكاد يوقف عليه في المسألة هذه فقال له رجل ترك الصبح لم يصلي حتى جاء الظهر فلم يصلي الصبح فجر يعني ثم صلى العصر ولم يصلي الفجر قال أحمد هذا ترك علاه لأن أحمد يقول رجاء أن يقضي وبالمناسبة تارك صلاة عمدا بالإجماع يقضي أو بالإجماع يقضي تارك صلاة عمدا القول بأنه لا يقضي قول شاذ وخيف صحيح أن الذي أجمع عليه أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر يقضي تلك الصلاة وخالف هذا أبو حنيفة أبو حنيفة خلف كإلزام عفوا مش خلف المسألة خلف كإلزام قال أبو حنيفة لو كان أنتم تلزمونه بالقضاء فلو كان مرتدا لا يقضي قل لا ليست قياس كذلك هو أصلاً ما عندوش يصلي ولا ما يصلي أصلاً هو مشكلة وحنيفة يقول أنتم تقولوا له اقضي وتكفرونه والمرتد لا يطلب منه إذا الكافر إذا أسلم لا يطلب منه أن يقضي ما فاته من عبادته ده الحب يدير القياس قال وبتكلم عبد الله مبارك وإسحاق قال هذا لا يأتي من القياس لأنه لابد أن يقضي وتكلم عن النقطة فبالتالي القول بأنه تارك الصلاة بالنسبة لصلاة الفجر فتوى التي تذكر عن بعض المعاصرين أنه بمجرد ما يدير المنبه على العشرة أنه يكفر هذا ليس صحيح نحن نتكلم في حيز الكفر هذه كبائر وضع وكلام أحمد رحمه الله تجدونه في الجامع لعلوم أحمد في قسم الفقه أراجع كلام أحمد رحمه الله في الجامع لعلوم أحمد في قسم الفقه ممكن مجلد السادس كتاب الصلاة كتاب الصلاة الأول بعد كتاب الأول المجلد الخامس مجلد الخامس من جامع علوم أحمد قسم الفقه أحمد رحمه الله سأقرأ لكم نص كلامه هو معزو وله كلام كثير نقله عنه في القضية دي. طبعا قال الخلال كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي أن الحسن بن علي الإسكافي حدثهم قال أبو عبد الله في تارك الصلاة لا أعرفه إلا هكذا في ظاهر الحديث هذه قلت لكم به فأما من فسره جحودا فلا نعرفه صدق أبو عبد الله وسمعنا الأثار وكلام الصحابة ونقل الشيخنا الأجري ليس ثمة أحد قال جحود لم يذكر الجحود أبدا طيب بعد ذلك كان يسأل أحمد عن مقدار الذي يكفر به قال المروذي سألت عبد الله أبا عبد الله عن تارك الصلاة إذا قال لا أصلي قتل فقال أحمد إن أقر وقال بلى أصلي قال يستتاب ثلاثا فإن تابه وإلا قتل وقال أيضا من ترك الصلاة يستتاب إلى خير وسدل الحديث من بدل دينه فاقتله وقال هذا إذا أقام على الردة ولم يتوب هذه معروفة في أحكام أهل الملل الرواية التي ذكرتها لكم قطع صوت الرواية التي ذكرتها لكم قال أحمد وقيل إذا قيل لو صلي قال لو صلي عرضنا قال فحجته جمع الحديث تاع الأمراء التي ذكرت لكم قالوا لم يكفروا بتأخيرها وذي في المؤخر والكلام في التارك وقال نظرت يوسف الخفاف في هذا فقال إذا ترك صلاة قلت احتج عليه أحمد بهذا احتج عليه بحديث سيكون عليكم أمراء. طيب بعد ذلك سأله السائل وسؤال السؤالات للمروذي وأبو طالب له. أبو طالب جاب له كلام وكيع، أنا أتكلم لك في الشاهد، فالرجل يقول الصلاة علي لكني لا أصلي إلى خير. فقال أحمد رحمه الله إذا ترك بعض، يقول إذا جاء وقت الصلاة التي ترك كفر، يعني أحمد يقول بعضهم يقول إذا ترك الظهر حتى جاءه العصر كفر. قال ويدخل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها في وقتها ثم صلوا معهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرون الصلاة عن الوقت، يعني يدخل عليهم الحديث قطعا. قلت إن ترك الفجر وهو عامد لتركها أصبح ولم يصلي، يعني الحق بالفجر وما صلاش، ثم جاءت الظهر فلم يصلي ثم صلى العصر وترك الفجر فقد كفر، قال هذا أجود القول، لأنه قد ترك حتى وجبت عليه أخرى. يعني أحمد أخره للقضاء، هذا مستمسك مهم، لأنه إذا أغفلته من الأصل المبحث لماذا يقول يؤسس البحث العقدي مع البحث الرقي، لأنك أنت ما تنساش أنه يقضي هذا، أنت تلتزمه بالقضاء فالقضيه. فقال أحمد حتى وجبت أخرى ولم يصليها يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مثل فعل أبي بكر الأخير مع فعل الزكاة المرتد. يعني واضح القضية هذه؟ قال فهذا إذا وجبت عليه صلاة أخرى ولم يصلي الأولى فتركها عمدا فقد صار إلى ترك الصلاة. ومن قال إذا كان الوقت قبل صلاة العصر إلى أن يجوز العصر فهذا قول ضيق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فالأمراء يصلون إلى آخره، وإذا ترك الصلاة حتى يجيء أخرى فهذا أجود، يعني بالوقت بالكلية، لأنه قد صار إلى صلاة أخرى إلى قضاء آخر، هذا اللي يتحقق فيه الترك. طبعا هذا اللي ما صليش يوم كامل كامل، فهمت؟ سما تفهم القضية، لأنه في الفجر هذا ضبطها. قلت وهؤلاء يقولون لو قال هي علي إلى آخره، هذه ما تدخلش في البحث. المهم الشيء اللي ذكرته لكم أنه المقدار المتروك هذا بحث دقيق جدا ينبغي ضبطه. الآن صلاة يوم وليلة، يعني يترك الصبح كل اليوم ما يصليش، لا يصلي لله عز وجل غير عذر، هذا كافر، واضح هذا كافر. لكن أحمد فقط هنا في قضية تركم الصبح إلى وقت دخول الظهر، يعني أحمد هو أكيد هو يعلم أنه الصبح غير مشترك، لا قضاء شيء، هذا قضاء شيء مش اشتراك شيء، قضاء نحكو في القضاء، القضاء انه يقضي، لانه هو ترك، تترك وقت حتى يجب عليك الاخرى. الان اذا ترك الصبح حتى يجب عليه الظهر والعصر، متى يجب عليه الظهر والعصر؟ متى يجب عليه الظهر والعصر؟ اذا خرج وقت العصر، يعني اذا صلى العصر خلاص وجبت عليه الظهر والعصر، دخل في وقت صلاة أخرى، الصبح تركه صار متروكا لأنه دخلت عليك صلاة أخرى وأنت لم تصل، فالقضية وراك. يعني من الأخير أحمد رحمه الله هنا لا يكفر بمجرد إذا فات وقت صبح حتى يفوت وقت القضاء. نعم حتى يفوت وقت القضاء، لأنه الإنسان لما يصلي الصبح هو قال له أصبح ولم يصلي، هنا تتملك. نعم قال له ثم جاءت الظهر فلم يصلي ثم صلى العصر وترك الفجر، ما صلاش ما قضاهاش، يعني الفجر شيء صلاها في العصر لم يقضيها لا أداء في وقتها ولا قضاء بعد وقتها، قال له فقد كفر. قال له أحمد هذا أجود قول، هذا تحقق فيه ترك، لأنه أحمد ينظر إلى مسلك مهم على أنه ترك الصلاة من وقت إلى وقت، وقت الوجوب إلى وقت الوجوب، وقت الوجوب من الصبح أداء في محله قبل أن تطلع الشمس وقضاء إلى الظهر والعصر، لأنه إذا صلى الظهر وبعد صلى العصر ولم يقضي الصبح هذا تحقق فيه ترك، لأن دخلنا هنا في وقت الشراك بين الظهر العصر، وقت الشراك بين الظهر العصر بعد العصر يدخل وقت الشراك، مش من الظهر تصلي الظهر إلى العصر هذا وقت الظهر، من مش يبدأ وقت الشراك، يبدأ بعد العصر، الشراك بين الظهر العصر يبدأ بعد العصر، لذلك عندنا الحائض لما لما تطهر بعد العصر تقضي الظهر والعصر، لا لأن وقت الشراك بين الظهر والعصر. عندنا هذا الغلام أو الكافر إذا أسلم وقت العصر يصلي الظهر والعصر، فبالتالي بعد ما يدخل العصر خلاص عندنا في الظهر والعصر راح الصبح، مكشيش عندك مهلة جاء عندك إيش كتصلي الفجر صلي الفجر آمن واحد آمن ما صلاش يذهب بالله حق للظهر يستطيع يقضي لأن وقت الظهر العصر وقت الشرك ما تخلش بس إنما قلناش أنا وقت الظهر والعصر لأن أحمد ينظر ديما في الوقت بالكلية مش في الوقت المعين برك صل ما صلاش وقت الظهر ما قضاش الصبح يعني لم يقضي وبقى مصر جاء لي العصر صلينا العصر كفى بالله العظيم هذا مقدار ترك علاه لأنه سرك من وقت إلى وقت واضح كما قلنا من الظهر العصر الآن واحد مثلا ما صلاش المغرب حتى دخل الفجر يكفر المكفر شايف كيف مثلا علاه كفرته لأنه وجبت عليه صلاة أخرى خرجنا من الوقت برك هذا هو الذي يقال فبالتالي القول هذا يدقق فيه وينجب له بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في مسألة مقدار المتروك مراعاة وقت القضاء أي مراعاة وقت القضاء طيب بعد ذلك رحمه الله بعد ذكر كفر تارك الصلاة فهمنا المسألة واضحة المسألة أنت تارك الصلاة واضحة طيب فقط بالنسبة للذين لم يكفروا بترك الصلاة أذر عنهم كالشافعي والمالكي فقط هما في المقدار بصلاة وبصلاة كاملة كفر تارك الصلاة بيوم كامل لا هو هو هو هو لا يكفر تارك الصلاة الذي لا يصلي خلاص يترك وقت صلاة أما ترك الصلاة بالكلية يستبعد يستبعد أنه لا يكفر المسألة قلت لكم تحتاج تحقيق والبحث فيها مفتوح لكن الترك بالكلية أنه لا يصلي مطلقا هذا لا يختلف في التكفير أنه لا يركع إلا ركع ظهره هذا لا يختلف في تكفيره لانه احنا رانا نتكلموا علاش نجيب يعني بستطرد الاصل علاش انا نجيب لك في اليوم الواحد اذا تركت صلاه حتى وجب عليك وقت اخرى تكفر يكفر من باب اولى اذا ما صلاش خلاص عمره ما يصلي ولا اسبوع مر عليه ما يصليش لان ابن تيميه ماذا يرى ابن تيميه يقول ولا قوي العثيمين ابن تيميه يقول لو يصلي غير الجمعه مره في الاسبوع ما يكفرش هيش صحيح لو صلي غير الجمعه مره كل ما يصليش أسبوع كامل يعني قال الجمعة يصلي وبعد يترك أسبوع كامل يجي الجمعة كذا صلي الجمعة فقط يقول هذا لا يعد تاركا تارك هو اللي ما يصليش خلاص هذا ليس صحيحا انظر بحث السلف لو كان هذا صحيحا لما بحث السلف بوجوب الوقت والوقت والوقت والوقت واضح القضية هذه إن شاء الله ثم بعد ذلك ذكر مسائل الاستثناء وهذه يمكن أشرنا إليها من قبل في مسألة الاستثناء في الإيمان وذكر مستمسك السلف في هذا وأنهم يكرهون الامتحان بهذا بالنسبة للاستثناء في الإيمان من غير شك أن العلماء يستثنون على أنهم قصروا في العمل كما قال أحمد وذكر سليمان بن حرب أيضا قال نحن نستثني على قبول العمل تقبل العمل وكذلك يستثنون على دفع التزكية وهذا كله متلازم يعني والسلف شبهوا المرجئة باليهود واليهود أهل تزكية قال الله تعالى في اليهود ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا اليهود أهل تزكية أنفسهم في تفسير الآية لما ترجعها يقولون أننا مثل الأولاد الصغار صفحة بيضاء يعني ذنوبنا تغفر وكذا فهم في شبه المرجع في شبه من اليهود وإذا قيل في اليهود القبلة طيب المقصود بارك الله فيك أن الاستثناء في الإيمان هذا عند السلف مش نفهمه عند السلف لهم جوابان هنا تكلمنا فيه كثيرا لهم جوابان المسلك الأول إذا أجابوا سئلوا مؤمن أنت وأجابوا بمتعلق الإيمان بالأصول أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أمنت بالله ورسله هنا لا يستثنون لأن هذه الأصول التي يدخل بها العبد في الإسلام أما إذا أرادوا كما قال الحسن البصري إيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. قال هذا نسثني فيه. الحسن البصري كان يقول إذا قلتم لنا مؤمنة إن أردت إيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قال هنا لا نسثني أنا مؤمن بهذا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما إن أردتم إيمان آية الأنفال التي وصفت المؤمنين قال الحسن البصري رحمه الله فنحن نستثني على هذا لأن هذا دفع للتزكية قبل العمل للتقصير الوارد في الباب. يبقى قضية الباب اللي ذكروا أن العلماء كرهوا الامتحان بهذا السؤال وهذا نص عليه الأوزاعي وغيره أنه بدعة أنه الامتحان بهذا بدعة أنه لا يمتحن الناس هذا الأصل أنك لا تبدأ به. كذلك من أجوبة لأثرت أرجو وهذه كلها التفويض والاستثناء والاستثناء على اليقين وأحمد كان يقول أن الاستثناء على اليقين حجته وإن إن شاء الله بكم لاحقون قال وهم لاحقون لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وهم داخلوا قال أنا حجة أيضا على الاستثناء على اليقين. أصل الإرجاء فرق الاستثناء وكان السلف يعيبون من لا يستثني ويرونه مرجئا واضح فهو بدعة ترك الاستثناء بدعة كما أن أنا مؤمن عند الله بدعة وأنا مؤمن مستكمل الإيمان بدعة كما قاله الأوزعي رحمه الله تعالى مر معنا الأثر. قضية الامتحان عند السلف السلف يمتحنون بالسنة ولا يمتحنون بالبدعة. قضية الامتحان دي مهمة جدا في قوة امتحان الناس إما أن يكون بسنة أي تمتحن بسنة بعقيدة سنية وظرفه إذا ظهرت البدع واختلط الناس كحالة الزمن السلف كان إذا اختلط الناس وظهرت بدع في بعض المناطق وبلدان صاروا يمتحنوا ومما كان يمتحن سليمان ابن طرخان التيمي رحمه الله تعالى أحد الأئمة في البصرة كان يمتحن القدرية حتى أنه مرة وكان يحدث خمس أحاديث فمرة شخص كان يكرر عليه زدني زدني زدني قال له أجاب أنت قال له سبحان الله ما أذكاك كيف فطنت لي شاهد على روحه تعجب كيف شفت له سليمان كان ذكي رحمة الله عليه. ومرة كان إذا حدث شخص جه من البصرة هو في البصرة يعني إذا جاءه أهل البصرة يقول له الزنا بقدر واجب يقول له نعم يقول له احلف احلف قل احلف بالله الذي لا إله إلا هو دين الذي أدين الله به فيحلف ولا يقول أعلن الضلال وإذا تفتش عن ما قلوب الناس لا لا لأنه عندك الآن بدعة قائمة نعم. ولذلك سفيان الثوري كان إذا جاءه رجل من الموصل امتحانه بالمعافى بن عمران يعني يقول له مش تقول في المعافى بن عمران قال فإن أحباب أحباب عارف أنه صاحب سنة فإن أبغضه فهو صاحب بدعة. كان الناس يمتحنون بالأوزاعي في الشام كما ذكر وليد المسلم وكانت الناس تمتحن بمالك في المدينة وكان سمتح بأحمد بعد ذلك كما قال ابن قتيبة بل قال ابن قتيبة كلمة قتيبة بن مسلم ابن سعيد رحمه الله قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء رحمة الله عليه شيخ الإسلام قال كلمة قال إذا وجدت الرجل يطعن في أحمد حنبل في التيمع الإسلام مباشرة وكان يقول يحيى بن معين إذا وجدت الرجل يطعن في إكرمة وحماد بن سلمة في التيمع الإسلام شعب السنة حماد بن سلمة في الصفات نعم في الصفات حتى عكرمة له أثار يرويها في الصفات فلما تجلى ربه وأثر رأيت ربي في صورة كذا يروي عكرمة شو اللي كان يكفر من يقرأ في أحمد نعم قال أنه يبغض السنة كذلك زائد بن قدامة الثقفي رحمه الله الأعمدة الأربعة التي ذكرت لكم عليه الحديث الكوفي شعبة وسفيان وزيد بن قدامة ومعاوية بن معاوية بن زهير زهير بن معاوية زهير بن معاوية زهير بن معاوية رحمه الله هذو الأربعة زيد بن قدامة أو قدامة بن زايدة كان يمتحن بالسنة وكان لا يحدث شخص على ضلال كان لا يحدث شخصا على ضلال يعني يأتونه بشخص في بحث وكان معروف قصته مع زهير بن معاوية لما جاءه رجل وقال له حدثه كما قال له قال له حدثه قال من أهل السنة قال من أهل السنة هو قال حدثه فقال من أهل السنة قالوا متى كان الناس هكذا قالوا فمتى كان الناس يسبون أبا بكر أو يشتمون أبا بكر وعمر كما يقول لا. فزيد بن قدامة الثقفي رحمه الله كان لا يحدث أحدا حتى يمجحنه معروفة، بل كان يسأل عن المسكن أين مسكنك، بابك وليت تفتح قدرية باش كنت تجلس، كان يمتح النساء كذا رحمه الله تعالى. كان يسأل الذي يأتي اسم الحديث كما يسأل القاضي عن البينة، فإن كان صاحب بدعة قال لا تعودن إلى هذا المجلس. سبحان الله، لماذا كان يفعل هذا؟ هو قال إلا، قال أكره أن يكون العلم عندهم يعني أهل البدعة فيحتاج إليهم فيبدلوا ما شاءوا. وهذه التي بعد الإخوة لما نقول لهم احفظوا كتب السنة، احفظوا كتاب الله، كي لا تحتاج إلى أولاد، عندك قراء وعندك حفاظ من أهل السنة، ما تحتاج فلان يقرأ لك ولا فلان يحفظ عليك. هذا الشيء الذي لم يفطن له كثير من العقول الضيقة الشباب، لا يفهمون أن العلم رأوا في في في كبتون وحفظ في صدور أهل البدع أكثر من صدور أهل السنة للأسف. رجعت حفظ القرآن، حفظ السنة، هم أكثر منا في الحفظ. يقول لك واحد وما ينفعه، شوف شدي وما ينفعه، يقول إحدى رجلين، شخص يريد أن يتكاسل ويتخاذل، فيقول لك قام حفظه ماذا صنع هو لكي لا يبعث، لأنك أنت إذا كان هذا على باطل ويزعم يحفظ القرآن أنت أولى به. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم؟ صام ولا ما صامش؟ صام. الموضوع لا، لكن يقول لك أنا أولى بالآخر منك أحفظ، مش يقول لك أنا أولى بالآخر منك هاي يجيبوا لي الزورة تغرب. الموضوع كمك، بعض الناس يقول لك بحفظ القرآن وكذا ويهون يهون القضية، هو لا يحفظ. فيقول الشباب أنت تفهم العقيدة وحفظ القرآن، فلان يحفظه طبيب مبتدع وفلان يحفظه وكذا مشرك وما نفع فلان وما نفع فلان. فالشباب يقول طيب العلم ده، العلم ده لمنهجية علمية، طيب نتركه. لماذا لا تقول كان نبينا صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون يوما، لماذا تصومون؟ قالوا هذا يوم نصر فيه الله عز وجل موسى على فرعون عاشوراء، فرعون صوم شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منكم، وصام وأمر بصيامه. ثم العام القادم قال إن أدركت لأخالفن، شو زيادت لهمة، أنت تحفظ القرآن أنا نحفظ القرآن والتفسير والقراءات والآطاء أكثر منك، منافسة في الحق. أكره أن يكون الفقه كبير، هذا غاب اليوم على الشباب. شباب يشوف مثلا الشناقضة هنا معالية في صحراء في برد في كذا، ترى تقرأ لهم أشياء تقول هذا طراز آخر أولى بهذا، وأن عايش في الصحراء لا يرى شيئا إلا الشمال وكذا، ويمشي في الصحراء في على قدمين عشان تروح بعيد في بعض الأماكن بعض السفرات، والله رأينا أناسا بأم أعيننا كيف أنه يجلس في مكان من طلوع الفجر إلى الظهر لا يمل من تكرار ورده سواء قرآنا أو حديثا أو غيره، رأينا بأم أعيننا لا يمل. أمثاله أو مازال يبحث تقشير هذا ما جانيش مليح بدله شعري لازم ندير له أين أثار بثورة، وهو ليس على دين. تبه القضية هنا بالهمم العالية هذه المتوقنة، المفروض المسلم أولى بها. تعلمت المثال فلان رشوة صعبة، لا تقول أحمد يحفظ 60,000 حديث أجاب 60,000 مثلا حددنا أخبارنا، لما تجيكش الهمة هذه، همتنا كانوا يحفظون إما اللي رانا نتكلموا عليهم ونسمعوهم في الأساليب كلهم حفاظ، لو لم يكونوا حفاظ والله ما تلقى واحد موجود هنا، هذا كل حفاظ علماء، فروح إلى إليهم فاسمع هذا الإسناد اسمع هذا الإسناد اسمع هذا الإسناد. فيقول لك أكره أن يكون العلم عندهم، وده من هجنة العلم كما قال الزهري، هجنة العلم أن يضع عند غير أهله. جي ناس كسالى متماوتون وتعطيهم علم لا يقومون به. إذا قال ربنا لنبيه موسى عليه السلام قال إني اصطفيتك على الناس، شوف الاختيار الأول، برسالاتي وبكلامي، هذه مسؤولية يا جماعة. أقول لك خير الواحد يقول لك اسمعني، خيرتك من دون هؤلاء الخلق، خيرتك بأمرين، أعطيتك رسالة كتبتها بيدي وكلام مباشر مشابهة، ولله المثل الأعلى، إني اصطفيتك على الناس، هذا منة من الله ومسؤولية، لأنه لابد أن يكون شكر على قدر النعمة، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ها فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. سبحان الله، يقول ربنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. همة الهمة، هاي وصية طالب العلم، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هاي الهمم لما جيك مسؤولية حفظ كتاب رب العالمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا رجل لازم تقوم لله عز وجل بما يحتاج نوم تحت قومه، خاصة في أزمن الفترات. تبكش تتكلم على حركة علمية، لما تقرأ في بني أمية تشوف العلم فهم منتشر، ممكن تقول كفينا بغيرنا. وكان يقول الشافعي رحمه الله لما يقول وانت تتفقه كثيرا يقول إني أكفيكم مؤنة، راني سد عليكم باب، يقول لهم الشافعي رحمة الله، يقول إني أكفيك مؤنة، راني ماني نتفقه من أهل الحديث وعلى طريق السلف لو أن الشافعي. ولذلك لما ذهب الشافعي ظهر كثير من البدع كما أحمد رحمه الله، فقال أنا أكفيك مؤنة بدل ما تتفقه أنت وعلي نتفقه أنا. هذا الزمن كان العلماء متوافرون وطلبة العلم كثر رحمة الله على الجميع، فهمت المقصود راه؟ بارك الله فيك. فأما جيء في زمن قحط والناس راكدة على كروشة ولا أحد يبحث ولا أحد يقرأ ولا أحد يحفظ، وأغلب الناس منصرفون إلى مسائل لا تنفعهم، مسائل مستحدثة ونوازل وذي كفر وذي كذا، يا جماعة ما تنفعك أصلا المسائل هذه، مسائل لو مت ما سألك الله عنها، هذه مسائل مستحدثة شبهات أصلا، الله لا يسأل عن المشتبهات حشا سبحانه، ربنا يسأل ناعم ما أحكمه في كتابه. أما المشتبه هذا رب العالمين جعل لك فيه سعة، كن كالراسخين في العلم، آمن به كل من عند ربنا. ما العلماء جي مشتبه يقول الله أعلم، فيش إشكال، أنا أعرف ربي وأعرف نبيه وأعرف كتابي وما ينقض الإسلام الحمد لله الجهل أمر. أما هذا كل يوم تطلب دين ثم بعد ذلك يضيع أهم الأصول، أهم الأصول. لذلك الدورات تجد مثلا دورات شباب تكتب في الـ في الـ في هذه اليوتيوب وغيره، ترى أطفال في صغار أحفظ كتب ستة، طبعا اللي يحفظ كتب ستة في توسع شو يعني، هو يحفظ مختصرها بلا أبواب ولا أسانيد، فهو يحفظ متونها، فرق بتقول أحفظ كتب ستة أحفظ متون، ما متوسع أنه ما يقولوا تجوز أن يحفظ كتب ستة وتسعة وكذا، أما يحفظ المتون شيء طيب. اليوم إحنا 40 أجرين يحفظهاش عمدة الأحكام يفتح كتاب الله عز وجل الذي هو المقدم في الحفظ علامة النبوغ والنجاة إلا من رحم الله وعصم، لأنه مجتهد في هذا الباب. فأنت لما تجي تسمع كلمة مثل هذه أكره أن يكون العلم عندهم فيصير أئمة يحتاج إليهم. انظر ما سبب أنه يصعد المنابر الجهلاء، نحن أحفظ القرآن ويطلع كل كوش شيخ أحفظ القرآن، تحفظ القرآن قول لا لازم نتكلم في الدين، الناس مش كمان يصيرون أئمة يحتاج إليهم ها فيبدلوا كيف شاء. لكن غدا لما يكون طالب علم تسلح بحفظ كتاب الله وتفسيره وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم السنة يصير بإذن الله بدور وأقمار. إذا طالع لم يبدو منهن كوكب شمس لله الحمد شمس العلوم. المقصود أنه هذا كما ذكرنا زائد كان لا يحدث أحدا إلا حتى يمتحنه، هكذا يقول حسين الجعفي، كان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه. السلف لهم في هذا يعني أبحاث كثيرة، قلت لكم بقية ابن ولد يقول أننا نمتحن الناس بالأوزان، إذا المحنة بالسنة مش بالبدعة، طريقة الخوارج والرافضة والجهمية أنهم يمتحن الناس بالبدعة، يبتدع بدعة فيكفر من خالفه ثم يمتحنه بالبدعة، البدعة التي هو يقول بها، من مثل امتحان المعتزلة للإمام أحمد حينما قالوا له القرآن مخلوق يمتحنوك، يمتحنك بالبدعة ويكفرك إذا ما وفقتوش. والخوارج كانوا يمتحنون الناس هكذا، عمر بن عبد العزيز يمتحنوك أباؤه قالوا له راك مريح وسيرتك طيبة لكن لا نسمعك تلعن أباك، ألعن أباك رانا معك، شوف امتحان بالبدعة. نسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. ثم بعد ذلك ذكر من المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء، طبعا أجل أن نتوقف معه في كلمة قالها، قال من قال لا إله إلا الله، قال لما ذكر المرجئة تكلم عليهم أتى بالآثار عن السلف في ذم المرجئة، كلمة الأوزاعي مبتدعت في الإسلام بدعة، وكلمة إبراهيم النخعي أوه يعني توجعا وتأسفا لفقوا قولا إلى آخره، ونحو ذلك. وكان أثر سعيد بن جبير مثل المرجئة مثل الصابئين، وهذا شرحه سعيد بن جبير كما في كتاب السنة، أن المرجئة آتوا فسألوا النصارى ما دينكم؟ قالوا كذا وكذا. ما لنا؟ قالوا الجنة. سألوا اليهود ما دينكم؟ قالوا كذا وكذا. ما لنا؟ قالوا الجنة. قالوا نحن بينكما. فتوسط المرجئة بين الخوارج وأهل السنة كما توسط الصابئة بين اليهود والنصارى، توسطوا نحن وسط. وفعلا الرجال ظهر بعد الخروج بعد فتنة من الأشعة. ذكر أنه قال نقول لك رددت كتاب الله وكذا وكفرت بالله العظيم، هذا يحمل في قولي وخرجت من قول مسلم وكفرت بالله العظيم، فإن قال بماذا يعني كفر من لا يكفر تلك الأعمال، هكذا بعضهم قال، وهذا ليس صحيح، لأنه بعد ذلك آجري لما قال كلام هذا كأني به فسره، فقال رحمه الله من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها، يعني يتكلم عن من يقول تقول لا إله إلا الله ولا يضرك فعل الكبائر، لا يضرك كان فواحش يعني لا يلزمه الوعيد، وهؤلاء كفار. أما من قال لا إله إلا الله وألزمه الوعيد واضح مع ترك أعمال ولم يكفره وراه عاصيا يستحق النار. وتقرأ أنت في كتاب كتب ابن أبي الدنيا ككتاب صفة النار والبكاء والرقة، عمر بن ذر لبوي وجاب الإرجاء، عمر بن ذر هذا مرجع كبير معروف كيف يبكي من النار وخوف من النار ويبكي على الذنوب، تعرف أن المرجع يلزمون الوعيد، يلزمون الوعيد. عمر بن مرة، إبراهيم التيمي، كثير من هؤلاء كانوا يبكون ولهم في ذلك يعني كلام، طلق بن حبيب، كثير كثير، زهاد عباد. لذلك أحمد يقول هؤلاء يسأل في السنة الخلال، يقولون هؤلاء يقولون قول بيعمل وهم يعملون ويجتهدون، فبلوا قول ما كذا، قال البلاء، البلاء صلى الله عليه وسلم هو يشتهد في العبادة ويتكلم على أدق مسائل الورع ومع ذلك يرى قول الإيمان قول بالعمل، صلى الله عليه وسلم بدعة غلابة والعياذ بالله. أما المرجئة الذين ذكرهم وهم الذين يقولون الإيمان المعرفة مجردة فهذا كفار بإجماع السلف، وحتى المرجئة الأوائل تكفرهم كما ذكرهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال كفرت عندنا وعند المرجئة طائفة، حتى المرجئة الأوائل كفروا الجهمية. وشوف بماذا ألزمهم الآجري، الآجري ألزمهم بلوازم، بلوازم كثيرة جدا لما تكلم عن القضية هذه، مما ألزمهم به الآجري ألزمهم بأنه لا يصير ثم فرق بين الكفر والإيمان، لا يصير ثم فرق بين الكفر وبين الإيمان. إذا قلت إيمان المعرفة، طب السؤال مطروح هل الجهمية ترى ثم فرق بين الكفر والإيمان؟ نعم يقولوا كيف فرق، لذلك تصور قول الجهمية مهم جدا، تصور قول الجهمية في الإيمان مهم جدا. لماذا؟ سأذكر لك لماذا، لأن اليوم من لا يكفر يقول لك مرجع ولا يقول لك جهمي. طيب الآن ننظر الآن وتكلمنا بالأمس على الخروج من السنة شرطه الموافق على أصله، أين وافقه؟ يعني كأنه صار عند الشباب الذي لا يكفر جهمي مباشرة، يقول لك جهمي فلان جهمي لا يكفرش، كأن صار تلازم. سنوضح لماذا نقول هذا الكلام لما نفهمه تصور كلام جميع، وكان شرحته في مناسبات أخرى لكن لا بأس أن نكرره على مسامعكم باختصار إن شاء الله. أقول أولا الجهمي لما يقول إيمان المعرفة هي المعرفة المجردة، كمعرفتك أن السقف فوقك والسماء فوقك والأرض، معرفة مجردة لا ينبني عليها أدنى عمل، لا عمل قلبي ولا قول لسان ولا عمل جوارح، معرفة مجردة. وهذه ألزم بها بإبليس، لأن إبليس عنده معرفة، أهل الكتاب عنده معرفة، علماء اليهود عنده معرفة، سبحان الله عنده معرفة فألزم. طب المعرفة هذه ما موقفها من النواقض؟ العارف عند الجهمية يقول الجهمية في باب الإيمان نقصد طائفة، الجهمية الأولى والأشعرية، لأن المعتزلة وإن كانوا جهمية في باب الصفات إلا أنه في باب الإيمان كالخوارج وعيدية. وهذا من الفوارق بين المعتزلة والجهمية. المعتزلة تخالف الجهمية في أبواب. أولا يخالفونهم في باب الإيمان، ثانيا يخالفونهم في باب القدر، لأن المعتزلة لا قدر ولا كجبرية قلب الجميع باب القدر. ثالثا يخالفون الجهمية، المعتزلة تخالف الجهمية في تلقي المعرفة، في تلقي هذا عندهم تحسين عقلي فقط، واضح والأخر يقولوا شرعي فقط، وكان هذا بين خلاف حتى بين جميع الفصول. ويخالفون أيضا المعتزلة تخالف الجهمية في الموقف من ولاة الأمر السوء، في سبب السبع الطاعة، وكذلك في باب الصحابة، فإن كثير من المعتزلة روافض كعبد الجبار واوا، ولذلك القاضي في دولة بن موري. الله المستعان. هذا من الأبواب اللي يختلفوا فيها بين الجهمية والمعتزلة، أي باب؟ باب الإيمان. وبالتالي نعني بالجهمية هنا نعني الجهمية الأولى جنب صفوان، ونعني الأشاعرة خاصة المتأخرين. ركز معي بها المعرفة، يعني ما المعرفة؟ ما موقفه من نواقض مسبة الله، مسبة الدين، سجود لغير الله؟ هل يقول الجهمي؟ يقول من سب الله كفر، وبالعين أيضا. والأشعري يقول كذلك، من سب الله كفر، من ترك من سجد لغير الله كفر، من عبد الصليب كفر، من عبد النيران كفر، من عبد الأوثان كفر، يقولون هذا. لكن كيف وجه الكفر عندهم؟ يقولون إن وجه الكفر أن هذا الذي يسجد للأصنام، هذا الجميع الأولى يقول هذا الذي يسجد للأصنام ما معرفته ربه كافر في الدنيا، سموه مشرك. أما في باطن الحال في قلبه قد يكون مؤمنا كامل الإيمان وبها ينجو في الآخرة. ونجد مسألة في المشرك أمره إلى الله، نشبه هذه، فهمت القضية؟ أما الأشاعرة فهم يقولون أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق، يقولون، وهذا الذي نصره الأشعري، التصديق، لكن التصديق المجرد، لكن يقولون لابد من النطق بالشهادتين لإجراء الأحكام عليه في الدنيا. ماذا يقولون؟ هذا مسلم، طيب موقفه من نواقض إذا رأوا السجود لغير الله؟ قالوا السجود لغير الله يصير به كافرا، لكنه ليس بنفس السجود كفر، إذ نفس السجود علامة على الكفر، علامة فقط. يعني كيشوف واحد الأشعري الآن لما ينظر لشخص سجد لصنم يقول لك هذا كافر بالعين، هذا كافر. طيب كيف كفر؟ يقول لك كفر أن هذا السجود علامة على، يعني علامة على كفر الباطن، التكذيب في الباطن، لأنه الإيمان عنده تصديق سيكون الكفر التكذيب، فبالتالي إذا رأى هذا يقولك علامة على تكذيب الباطن. مثل ماذا؟ ضربوا مثال عقلي، وهذا كل تحية المنطق، لو كنا في جانب ساعة فصلت لكم كيف أثر علينا المنطق في هذا. أنه قالوا مثل أن يرى شخص ماء خرج أو ماء يجري أو ماء يتدفق أو ماء، فيستدل به على أن هذا الماء له مشرع، إما واد يجري، ما شيء فتح من الماء، يعني يستدل به. فبالتالي نحن إذا رأينا السجود لغير الله يستدل على التكذيب الباطن، وهذا الكفر، هذا التجاهل. ما قول أهل السنة؟ أهل السنة والجماعة المسلمين يقولون السجود لغير الله كفر، وهو كافر، وقد يكون في قلبه يعلم حرمة، قد يكون يعلم حرمة السجود لغير الله وكفر ذلك، لكن سجد مصانعة يكفر. برصيص، هاي برصيص العابد وكذا، قصة معروفة. إذ قال الشيطان، إذ قال كمثل الشيطان، إذ قال الإنسان أكفر، يعني أسجد، فلما كفر قال إني بريء منك، يعني يعرف أنه كفر، نعم يعرف أنه كفر، لكن سجد لينجو فقط، كالذي أيضا خيروه بين أن يذبح ذباب فذبح ذباب ومضى لينجو فدخل النار كافر، في أثر طارق بن شهاب عن سلمان. واضح القضية هذه؟ طيب نأتي لها تطبيقها. هل الآن الذي يطرح سؤال لا يكفر عباد الأوثان، هل يكون جهميا؟ يقول لك هو لا، أنا من إجابة نقول إيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ونقول الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. أنا لا أتكلم مع واحد كم الألباني يقول لك لا كفر إلا باعتقاد، نعم، ولا لا كفر إلا بجهد وتكذيب، هذا التجاهل. أنا أتكلم لك على بعض الناس يقول لك لا هو القول والعمل واعتقاد هذا أبواب الردة. أنا أقول لك ما كسان يكفر بقوله ثم يتوقف في من ينفي العلوم كالأشعرية الجميع أو لا يكفر عباد الأوثان. فهمت؟ لا يكفره. يقول لك طيب كيف تقول لي جهمي؟ ما علاقتي أنا بالجهم؟ الجهم هذا يرى الإيمان المعرفة ويرى أن من سجد للصنم فقد كفر بقلبه، انعقد الكفر في القلب، وإنما الذي ظهر على الجوارح هو علامة وأمارة فقط. ما العلاقة؟ نقول أولا هو فارق الجهمية من وجه الذي ذكره، فأين اشترك معهم؟ وين اشترك معهم؟ أو شو؟ وفق أصل من أصول يعني. كيف؟ قول عمر الخطاب في اليهود لما أظهروا شيء واحد من اليهودية. لا لا لا لا مش القضية وفق أصل. طيب أين الأصل وفقوا عندهم؟ هل بحثونا؟ يفعل تكفير بالقوة. لا الجهمي يقول الكافر ليس نفس كثير. هو يقول الكافر هو نقطة أفهمني برد مش تفهم. إحنا نقول لماذا سمينا جهمي؟ موجهم يقول لك أنا كافر وهذا يقول لك لا هذا أنا تقام عليه الحجة. طيب هل من أصول الجهمية أنهم لا يكفرون حتى تقوم الحجة؟ لا. طيب لماذا سميته جهمي؟ أنا كثير من طالبة علم سألتهم هذا السؤال وجدتهم فيه مقلدون، وجدتهم مقلدين فقط. سمعوا الإخوة جهمي جهمي جهمي جهمي هو مش عارف هل سمينا جهمي. أكتسأل يوم القيامة أي أفطن أخرج من تحت الجب رك تسأل يوم القيامة ستكتب شهادتهم. مش قلنا شهادتهم في التفسير كبرهم هذا التفسير لما قال ملاك إينا ذكذا ستكتب شهادتهم مش قربنا ويسألون. لا يجب في فائدة العلم على سمينا على جهمي. أنا شرحت هذه من دروس إيمان شرحتها كثيرا وبأخر شرحتها في بعض المقاطع سأقول لك لماذا هو جهمي. الأمر ليس بالدقة التي يظنها البعض يعني بمعنى أنه خفي جدا الأمر ظاهر، لكن أنت لو انتبهت أن المرجئ نبدأ بالمرجئ حينما لا يكفر تارك الأعمال السلف وش قالوا عليه؟ قالوا مرجئ صحيح؟ صحيح. يعني شخص لا يكفر تارك الأعمال، تارك أعمال يعني الصلاة وكذا الفرائض سمي مرجئا، وشخص لا يكفر تارك التوحيد هو أعظم عمل اللي من عمل لا إله إلا الله أيهما أشد؟ إذا هو من غلاة المرجئة أو لا؟ لا هذا الوجه الأول. الوجه الأول. ثانيا المرجئ ماذا قال؟ الغلاة من المرجئة الذين كفروا بالسلف قالوا هم الجهمية، الغلاة المرجئة هم الجهمية قالوا إن فعل الكبائر لا يضر، لكفرهم هناير آجري وكفرهم ببطة وكفرهم أحمد يقول فعل الكبائر لا يضر يجبد إيده نابع قالوا إن من فعل هذا وهو كافر ونعلم أن نكاح الأمات ونفعله ونعلم أنه يقولوا لا يضرنا وإن شربنا الخمرة ونكحنا الأمهات لا يضرنا ما دلنا مقررين بالتحريم من فعل رغم وعيد فقالوا هذا كفر. فما بالك بشخص يقول وإن فعل الشرك علاه؟ لأنه نسأل سؤال لما واحد يسجد الصلاة يقول لك شرك لكن لو أحكم عليه بالعين نقول هذا الشرك أضر الإسلام أم لا؟ لم يضره لك تسميه مسلم جاء قد فاهمين ولا لا؟ فاهمين داخلين في القضية. ركز معي من الوقت هذا ما في تركضوا فيه ركز معي. عندك المرجي شوف المرجي هذا المرجي الغالي عند السلف الذي كفره وش يقول؟ لا يكفر من ترك الأعمال حتى ولا يضره تركها يعني وعيد ولا الكبائر. هذا الصنف قال السلف كافر ولا تمرجع. هل وش قالوا؟ قالوا لا يكفر السنة قالوا لا يكفر من ترك التوحيد. قالوا لا يكفر من ترك التوحيد ولا يضره فعل الشرك. كلمة لا يضره الكبائر يعني ما تنقصلوش إيمانه وهذا قال لك لا يضره الشرك لا ينقض له إيمان، لأنه لو ينقض له إيمان يقول كفر ما لا فهمتوا؟ طيب أيهما أشد؟ هذا كفر السلف الأول، هذا يسموه غلاة المرجع، هذا غلاة المرجع، فما بالك بهؤلاء؟ هذا لو صح لنا أن نسميهم ما قلنا غلاة، غلاة المرجع، زيدون بزوز مرة على، لأنه هذا دائرته يتكلم في الكبائر ما راحش للشرك، هذا راح أعظم خطيئة. فهمت أنا سميناه مرجع؟ الغلاة مرجع؟ أنا سميناه جهمية؟ أنا مقصر شوي في الجنب. فهمنا المستمسك الأول تبدأ بالبداية بالتأصيل الأول مع المرجع الأول، عيش سميته مرجع أنا، تفهم ماذا علاش أنا مكفر هذا. كاين صنف المرجع كفروا حينما قالوا لا يضره ترك الأعمال، أي لا يضره الوعيدها ولا فعل الكبائر، كفروا السلف. الصنف الثاني قالوا لا يضره ترك التوحيد ولو فعل الشرك، سجد الأصنام، عبد الأوثان، طاف بالقبور، ذبح للقبور، استنجد بالقبور، يعبد القبور، يقول الله في كل مكان، الله ليس في السماء، لا يضره، يبقى حافظه إمامه مسلم، لأنك تسميه مسلم معنى الشرك ما ضرروش، لأن الشرك ما ضرره لا يحبطن عملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني زاني لا يزني مؤمن، اللحظة ذيك ما يكونش مؤمن، ناقص إيمان، تشد بنقصان الإيمان كان ما قالش، لكن هذا ما يشدوش بنقضان الإيمان. هذا أشد لما نخرج يقول يزني ولا يضر، يبقى مؤمن كامل الإيمان، لا يضره، أنت ممنع كنت لا يضره الوعيد، مش فقط يشوف نقصان زيادة، يقولك لا يضره الوعيد يعني يزني ولا يتوعد لا وعيد عليه، فعلوا هذا لا يجب له. ولذلك يقول المروزي فسر الوعيد كما تقول الأم لابنها لا أقتلنك ولا تفعل، قالوا هذا الوعيد إنما هكذا فقط، ألغوه أسقطوه أردوه كله، وهذا في سبيل الله. ثانية لا يكفر ترك بترك التوحيد ولا يضر فعل الشرك، هذا قول المعاصرين، أو ممكن تجي يكفر لك تارك الأعمال ويناقش المرجئة فيها، لكن يلحق لمن فعل الشرك الأكبر يقولك لا، يقولك حتى تقام عليه الحجة، وقبل الحجة وش يشتغل يقولك مسلم انتهى الأمر، انت كافر، انت عارف مرجع، هذا يقول مرجع من باب الاسم المركب برك، وإلا انت ندققوا معاك وندققوا معاك وندققوا معاك، رب غولات، غولات المرجع، يعني غولات مرجع هم الجميع نفسهم، نعم هم الجميع، هذا غولات الجميع، الملخص أنه في الجميع الأولى والجميع المعصر، هل يران يتفق في شيء واحد أنا مكفرش في الأخرى فعل الشرك؟ لا لا لا ما يكفر الأول فعل الشرك، الأول يكفره في الباطن، في الباطن لأنه ليش الباطن مش كلام لك في التسمية برك، أما في الباطن هو في الباطن ما أكيد ما يكفرش، ما يكفر حتى واحد، لا هو هو هو الجهمي فاقوا بحاجة هما هذو اشتفهم مليح، أشرحتها مليح هذه في دروس مقاطع، أنه الجهمي لا يوصف الأفعال وهؤلاء يوصفوا الأفعال، فبهذا الوجه وبهذا الوجه هنحطينه في ميزان العدل، هذا الوجه المعاصرين خير من الجميع، الباني يقول لك شرك، الباني بل وجدته يقول الطواف شرك، على عكس ما يفصلوا جماعة يقول شرك، يقول أشياء طواف أصلا، الباني يقول شرك، هذا الفعل شرك، داك من الألباني أنه أصلا يرى كفر بالاعتقاد، جيب واحد عادي يقول لك هذا شرك، سب الله شرك، شرك أكبر يقول لك شرك، يوصف لك نفس الفعل، الجهمي الأول لا يوصف نفس الفعل، فمن هذا الوجه هم خير من الجميع، يقول لك واحد تفعان يقول خير من الجميع يعني يذلوا ذم ليك لهذا الباب، أنت خير من الجميع. طيب في باب آخر أن الجميع يرى كفر عباد الأوثان ظاهرا في الدنيا ولا يرى إسلامهم في الدنيا، أنت شر من الجميع، يبكي شوية قلنا لك خير في الأولى وفي الثانية شر، نعم مازال في دار التجاهل، نعم مازال، لكن هي قضية فقط تحقيق أقوال، هذا وجه مش قال من يزل الشمس قال أكفره لأنه لا يزل لا إلا كافر، فالظاهر نعم نفس كلام الجميع، معاشرة قالوا مكفر لا بيكفرش، يشوف واحد سجد صنم يقول تقام عليه الحجة، وأعمى ممكن جاته بومبا ممكن أعمى رقد على كرشه ممكن هذا الأعمى وفيه اللي قاله وتعرف الأخر هذا اللي قال لهم أعمى جاته وسجد هذا صنم بوذا وش حكم ما يسجد البوذا، قال ممكن اتخذه سترة حتى بوذا، حتى بوذا يحطوه في القبلة يعني بالمناسبة مش على بال روحه بكير ما تجيب وزن يحطه في قبلته ثم بالله قال لك اتخذوا قبلة، فهمت هذا الإنسان كي تنظر ليه كله جارك غلات الجميع، هذا الباب يعني احنا كي نقولوا جهمي باش من باب الاختصار برك باش نبقاش تعب غلات الجميع، ساعات نقول جهمي برك باش نبقى نقول لك غلات الجميع، الجهمي الغالي كفاك الغالي وكيف جه مني فيه الله مستعان. أو مرات كاين ناس أو غبي تقولوا جه من الغالي قادر يحط روحه راه الغالي يعني ثمنا ولا عياذ بالله. طيب فمن الوجه هذا كاين وجه آخر ما انتبهتولوش، وجه آخر يسموه مرجع وجميع. أروح زيادة ونقصان، من قال لي ما لا يزيد لا ينقص حكمه مرجع. مرجع له مرجع له. هذا يقول الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، يزيد ينقص. تعليم مش يقول لك قادر يقول لك يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، بس يقول لك لا ينقض بالشرك، لا ينقض بالشرك المعاصر نسموه معرفة، لا ينقض بالشرك. طيب هذا السلف قالوا فيه مبتدع، من قال إيمان لا ينقص بمعصية السلف يقول مبتدع، ما دام يلحقوا الوعيدة ويلحقوا الوعيدة يقول لك يدخل النار. قال لك من سأل الأفضل قال له أرأيت رجلا، هذا مثال جبر البطة لحيس، قال له أرأيت رجلا أطاع الله فدخل الجنة ورجل عصى الله فدخل النار، هل بينهما فرق في الإيمان؟ قال له لا، سأل الأفضل معناتها أو أقر أنه عصى الله يدخل النار، أقر بالوعيد، بس قال له أصل الإيمان هو التصديق، هذا فهمني، هذا أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كيف كي يدخل الجنة يدخل النار، عياذا بالله، أكمل لا؟ فهمتوا القضية هذه؟ طيب الطاعة ما يزيدش كي يدير معصية ما ينقص، لكن الشيخ كي يدير المعصية متوعد عند سالم الأفطس والمرجع الأولى الذي نفي الوعيد كفر، هذا واضح معروف. نتكلموا في المعاصر درك، المعاصر يقول لك لا ينقض بالشرك، أكمل لا ينقض بالشرك، لا ينقض بالشرك معناها لو أن شخصا عبد وثنا أو سجد لصنم لا ينقضون دينه بالشرك، ينقضولوش دينه بالشرك، فاهم كيفاش؟ لا ينقضون دينه بالشرك فيجعلونه حينئذ مسلما ولي لله ويتعاملوا معه أحكام الإسلام. فمن هذا الوجه هم شر من المرجع الأولى، قالت إما لا يزيد ولا ينقص. مش الوجه هذا؟ هذا الوجه هذا كرامه قال لكم يبجيكم في الاختبار وجهي أو لماذا أنت تسمي في واحد مش عارف ليش تسمي فيه؟ قالوا الإخوة كذا. طيب هل هذا له علاقة بالعذر بالجاهل؟ أن مثلا بعطيشكم كل من يعذر بالجاهل هو جاهل، هل جميع الأولى من مذهبها العذر بالجاهل؟ نعم يعذرون بالجاهل، كيف يعذرون بالجاهل؟ أروح للجهل وأنا دي كامل أمور تكلمت عليها وشيء وهذه كامل أمور تكلمت عليها في الرسالة لكن لازم تقراش. نجو الآن نستمسك الثانية، هذا الثاني الثالث ورقنا الثالث. الجاحد إيش يقول؟ الجاحد يقول الجاهل ومقلدة أهل الكتاب لا يدخلون النار، يقول كفار في الدنيا مقلدين في الشرك، لكن في الآخرة يمتحنون لأنهم جهال ولبسوا عليهم علماءهم. هذا القول قالوا جحد أكمل لا أنجون فرق لهؤلاء الجاهل مش عنده الجاهل يقول كافر في الدنيا الجاهل جهلي يقول له في الدنيا مش يقول يقول لك معذور يعني مسلم وممكن يدخل جنة فبشر من الجاهل في نادي الباب. الرابع عندك شكور خالد العنبري وش قال؟ قال من كل الذين اجتهدوا في طلب الحق معذورون لأن قصدهم التعظيم وبعد تاب منها وهجروا عليها هذا. واليوم هؤلاء يقولوا من اجتهد في طلب الحق يتكلموا في مقامات الظاهرة المسائل الظاهرة كتوحيد الله عز وجل والإيمان بالله كفر بالطاغوت مسائل الظاهرة فما ليس عجله يقول لك إذا اجتهد في طلب الحق معذور. هذا العمل إذا جامي وهم جامين وكان تاب رجع من البدعة. فهم عندهم تقريبا ربع مستمسكات في مسألة العذر بالجاهل مستمسكين وفي تأصيل مسائل الإيمان هم لا يكفرون هذا الطريق. الآن نأتي إلى حاجة انتشر شيء انتشر شخص عرضت مسألة مشتبهة محتملة حملة تحتاج إلى تحرير وذكرنا المسائل المشتبهة كمسائل الحكم بما بغير ما أنزل الله واضح مسائل الولاء والبراء تخفى الإعلان والمظاهر المسائل دقيقة تكلم على شاف الجاسوس وكذا يجي المسائل كما هذه، ولما تفصل أنت تقول الأمر يحتاج تفصيل وكذا، يقولك أنت لا تكفر تساوي جهمي. هذا ظلم، هذا ليس صحيح تقصيله، تقصيل هذا باطل باطل، لأنه الجهم يتوقف الكفر المباح. وش يتوقف الجهم؟ يقول لك الكفر المباح لا يضر الإيمان، هو الجميع الغلط، جميع قصدي البواح، مش شيء محتمل، مش شيء معصية أصلا، هو معصية بإجماع السلف حكم يا رسول الله وكذا، في غير استحلال وتبديل، استحلال وجحود ورد وكذا. وجي تقول على أخوك أنه جهمي وأنه مرجئ أنه ما كفرش بالكارطة الصفراء وكارطة الحمراء، هذا الجنون، هذا الجنون الفنون اللي استقر في عند الشباب، أنه لابد يفهموا حاجة، أنه كلمة جهمي باش تقول على واحد لازم تعود عارف شراك تقول بخاتي من الأخر هكا بالدرجة تاعنا، لازم تعود على بالك شراك تنطق، راي مش لعبة، دين الله عز وجل راك مش الحليب تشرب في صباح، لازم تعرف أنه دين الله عز وجل راه عدل كله. إياك تتخلط بكلمة راك تسأل، راك مش سهل القضية دي، جهمية جهمي فلان جهمي، جهمي انت راك دخلت جهنم، راك قلت راك في جهنم، راك 70 مسألة صعبي، فهمت المسألة وشي؟ لا تتوسع، تمشي بعقلية رياضية، اللي ما كفرش الذي كفرته جهمي، واللي يتوقف طيب انت درت وقاعد نقول لك فلان يكفر الطاغوت، شو الطاغوت؟ حروه وانت دوك داير لي فاهم في راسك قطبي ولا مودودي هفينك وخادعينك بخدع والفاظ تشريع وكذا وكذا، وتجي تقول فلان يكفر لا يكفر بالطاغوت، طيب هو اللي ما هو الطاغوت اصلا؟ حروه سكين حروه نفهموه، كين حرره نفهمه، أما لما إذا لم يتحرر فإنئذ أنت تتجنى وتتعدى على عباد الله. اللي استقر عند الشباب خطأ، وأنه كل من عذر بالجهل فهو جميل، ليس صحيحا هذا. أنا قلت هذه، قلت مفتاح مسألة ديما في متعلقها، عذر بالجهل من؟ ما هو أحمد عذر الواقفي الجهل، وأحمد يقول الواقفة عندي جهلية، وجهل الجهل وقال عليه معذور لا أجهمه، يعني ابتداء عنه فعله تجاهه، قال لك أني لا يكفر حتى يعلم. هل أحمد بهذا القول نقال له عاذر؟ هل أحمد يقال فيه أنه فصل في التجاهم؟ هل أحمد يقال فيه جهلي أنه توقف الكافر؟ وفعلا بعض الناس كفر طريقة كمان، هذا خطأ، ممكن إنسان يتوقف لي هناك شبهة. الجهل معتبر في مسائل العقيدة، معتبر في بعض المسائل، الناس يظنون أنه أي واحد يتكلم عن العذر بالجهل معناه راه جهمي، ليس صحيح هذا. هذه خدعكم الحازمي بها النجديين، استقرت في عقولكم باعتبار صليل الصوارم ونشيد الأباء، ودخلتوها في راسكم وخلطتوها في الروبو، دار في الروبو وما شربتوهم كيكس، عاد تقولوا للناس كيف طنت انت مهفين لك وجاي تسحرك من سكر، جي فلان جهمي، فلان عقيد جهمية، جهمية انت كفاهم شمال جهمية أصلا، سعود عارف من هم الجهمية، ولو سألناك فيما هم صح جهمية ما عرف كيف تحرر انهم جهمية. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها، فالإلحاق بالطوائف هذا دقيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، نبدأ مع القدرية بإذن الله ونختم بهم إن شاء الله جل وعلا. الطوائف ذكرنا مازالنا غير روافض، ونختم به في آخر كتاب فضائل الصحابة. واش دروحكم العشية؟ كان اختبار، حلوا في دياركم مسألة اختبار استبيان بإذن الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.